الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أبا الغيبة الكبرى أطلت غيابها إلى ما أسود الغاب تترك غابها. أبا الغيبة الكبرى أطلت غيابها إلى ما أسود الغاب تترك غابها. يا أتغمض طرفا عن أمي وإنها دما حلبت من آل طه رقابها. وتلك جشوم الهاشمين غودرت طعام ضبا أضحت دماهم شرابها. بني هاشم أبرزن منكم كرائمون، حميتم ببيض المرهفات قبابها. سيدي أتنسى وهل ينسى مصاب حرائري؟ أصابك ما يوم الطفوف أصايا أتصطيع صبرا أن يقال نساؤكم بمرايا زيد قد أماط حجايا. يا بها وعمتك الحوراء يا أما توجهت رأت نائبات الدهر تقرع بايا. يا بها فما زينب ذات الحجال ومجلسا به أسمع الطاغي عداها. يا خطابها لها الله من مسلوبتي اين ثوب عزها كشتها شياط المارقين ثيابها. انا لله وانا اليه راجعون. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يوجد صنف من مفاهيم الشريعة المقدسة يعبر عنها بأغراض الشارع ويعبر عنها في لغة القانون بمقاصد الشريعة المقدسة. والمقصود من هذا العنوان تلك المفاهيم الأساسية أو المبادئ العالية التي تشكل البنية التحتية للتشريع الإسلامي من قبيل العدل، تعبر عنها أن من مقاصد الشريعة، من قبيل الرفق من مقاصد الشريعة، من قبيل حفظ حقوق العامل من مقاصد الشريعة، حفظ حقوق المرأة من مقاصد الشريعة، ألا تزر وازرة وزرة أخرى من مقاصد الشريعة. هكذا نوع من المفاهيم يعبرون عنا علماء القانون بمقاصد الشريعة، ويعبرون عنا الفقهاء بأغراض الشارع. الشارع توجد أغراض تحفظ عليها، مثلا تحفظ على أصل الدين، تحفظ على أصل العرض، تحفظ على أصل الدم، تحفظ على المالية العامة للمسلمين أو للناس بوجه عام. هذه الأنواع أو هذه المفاهيم يعبر عنها بأنها مقاصد الشريعة، وهذه المقاصد في واقع الأمر تزلزل أي واحد منها، يعني تزلزل النظام بأكمله، لأن الدين ما يمكن أن تعرف قيمته وما يمكن أن تظهر حكمة المشرع تبارك وتعالى فيما وضع إلا بعد أن تطبق جميع أنظمة الإسلام. يعني لو أنك مثلا ضمنت حقوق العامل بس ما ضمنت حقوق المرأة، ما تقدر تتجلى لك حكمة الشارع. كذلك لو ضمنت الاثنين لكن ما ضمنت العدل، ما تتجلى حكمة الشارع. لو ضمنت الثلاثة لكن ما ضمنت أن العقوبة شخصية، يعني تقتصر على شخص جاني، لا تزر وازرة وزر أخرى، ما تظهر حكمة الشارع. لو كل ضمنت وما ضمنت وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا من مقاصد الشريعة، ما تتجلى حكمة الشارع. الشارع حكمته فيما وضع ما تتجلى إلا بتطبيق جميع الأنظمة، تمام الأنظمة التي رسمها الله تبارك وتعالى للعباد. طيب، من جملة مقاصد الشريعة المقدسة هو عبارة عن حفظ الصون العام. حفظ الصون العام أو حفظ العفاف العام عبر عنه، أو حفظ العفة العامة. العفة العامة مر على مستوى الرجال، مر على مستوى النساء، مر على مستوى الجنسين مع بعض. الخلاصة حفظ العفة العامة من جملة مقاصد الشريعة المقدسة. زين، استنادا إلى هذا المعنى، تلاحظ أن القرآن الكريم والسنة الشريفة وظف لنا جملة كبيرة من النصوص عنيت بضمانات لهذا المقصد المقدس الذي هو صون العفة العامة. مثلا القرآن الكريم في هذه الآية المباركة حينما يصف الحور العين يقول فيهن، يتحدث عن الجنان، فيهن خيرات حسان. أولا الخيرية فيما يبدو من التفسير ناظرة إلى الخيرية الخلقية، وحسان ناظر إلى الحسن الخلقي، يعني أنهن يجمعن بين الخيرية الخلقية الشكل، خيرية الشكل شكلهن حسن، وبعد والخيرية الخلقية خلقهن أيضا حسن، لأنه حسن الوجه بمفرده طبعا ما له قيمة إذا ما يكون إلى جانبه حسن خلق ونظافة قلب وطهارة جوارح. لهذا الأديب الإسلامي يقول يا حسن الوجه، يا حسن الوجه توقى الخنا، لا تخلطن الزين بالشين، ويا قبيح الوجه كن محسنا، لا تجمعا بين قبيحين. جميل البيتان في منتهى الجمال. ها، يا حسن الوجه توقى الخنا، لا تخلطن الزين بالشين، ويا قبيح الوجه كن محسنا، لا تجمعا بين قبيحين. فالله عز وجل يصف الحور العين بأنهن خيرات من جهة خلقية، وحسان من جهة خلقية. طيب، ثم يصفهن بالوصف الذي هو محل شاهدنا. محل الشاهد طبيعي ذاك أشبه بالمقدمة للنتيجة، يعني هو ذكر أنهن يجمعن بين حسن الخلق والخلق لغرض أن يوصلنا إلى نتيجة، اتفرع على ذلك النتيجة إيش؟ قال حور مقصورات في الخيام. أولا الخيام ليس المقصود منها كخيام الدنيا، لأنه مثل ما يقول ابن عباس ليس في الجنة من نعيم الدنيا شيء أبدا، أو ليس في الدنيا من نعيم الجنة شيء، يعني أبدا. تقدر تقول نسبة تباين فيما تفيده الروايات، تباين بين ما في الدنيا وما في الآخرة، وخاصة في النعيم. صحيح يضيق العبارة، الشارع لما يريد يسمي العسل بعسل، أو يسمي اللبن بلبن، أو يسمي الخيام بالخيام، أو الغرف بالغرف، هذا من ضيق العبارة في واقع الأمر، لأن ما عندنا لغة يمكن أن تستوعب ذيك المعاني الجليلة إلا هاللغة الميسورة فيما بين أيدينا. وإلا عسل الجنة غير عسل الدنيا بالتأكيد، ولبن الجنة غير لبن الدنيا، وخيام الجنة غير خيام الدنيا. يعني أنت تسمع أن الله بشر خديجة عليه السلام ببيت في الجنة، ببيت من قصب لا نصب فيه ولا وصب. بناءك يعني قصب الدنيا؟ لا، قصب الدنيا أين من قصب الآخرة؟ ذاك لا يدرى علمه عند ربي في كتاب، هل هو من قصب اللؤلؤ لؤلؤ، لا تصور من لؤلؤ الدنيا، فرد عالم آخر. بس من ضيق الخناق اللغة العربية هذه الكلمات الموجودة بها، والإنسان ما يقدر يدرك ذاك العالم إلا أن يعيشه. هذا موضوع مبسوط في محلي، ما أريد الآن الدخول بشكل مفصل. زين، حور مقصورات في الخيام. احنا شاهدنا في قوله جل وعلا مقصورات، لاحظ الآية الكريمة تقول أن هؤلاء الحور مقصورات في الخيام، يعني ايش؟ يعني يعتبر أنه انقطاعهن في بيوتهن صفة كمال. التفت جيدا، لأن بعض الصفات صفات كمالية بلا فرق بين الدنيا والآخرة. أضرب لك مثال، مثلا الرحمة، الرحمة صفة كمال أليس كذلك؟ يعني صفة حسنة، يفرق بالدنيا والآخرة؟ لا، هي بالدنيا حسنة وبالآخرة أيضا الرحمة إيش؟ حسنة. كذلك مثلا شخصية العقوبة، أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، العقوبة تقتصر على شخص الجاني ما تتجاوز إلى غيره. هذا المعنى، معنى مثل ما هو صحيح في الدنيا كذلك صحيح في الآخرة، بس شيء ما يفرق، اختلاف الدارين ما يفرق في حسن هذه الأشياء وماذا وقبحها. الحسن في مثل هذه الأشياء السيالة اللي ما يفرق بها بين الدنيا والآخرة، الحسن حسن بالدارين والقبيح قبيح بالدارين. زين، كذلك مسألة العفة الذي يتحدث عنها القرآن بالنسبة إلى الحور العين، يقول من عفتهن أنهن مقصورات في الخيام. يعني إيش؟ يعني يريد يقول أنهن يقتصرن على بيتهن على أزواجهن. ولهذا لما يريد القرآن أحيانا يوصف قناعتهن النفسية يقول قاصرات الطرف. التفت جيدا، لما يوصف الحور أيضا يعطيهن صفة قاصرات الطرف. قاصرات الطرف مرة المقصود بقصر الطرف المعنوي، يعني امرأة نجيبة عفيفة ما تمدع طموحها إلى أكثر من زوجها. انتبه، هذا نسميه قناعة إيش؟ نفسية معنوية. ومرة المقصود بقصر الطرف أو قصر الطرف المادي، يعني بعينها ما تنظر إلى غير زوجها، وهذا حسن بالمرأة ألا نفسها تطمح إلى غير زوجها، وبعد ولا عينها أيضا تحدق في غير، هذا حسن بالمرأة بالتأكيد لا كلام. والله عز وجل لولا أن هذا المعنى حسن في المرأة وصفة كمال ما تناول هذا الذكر، ولا عليه من يقول مقصورات في الخيام وأنهن قاصرات الطرف. زين، آيات وروايات تؤكد هذا المعنى. الظاهر من هذا نفهم أن الشريعة من جملة مقاصدها أن من صفات الكمال في المرأة أن المرأة تكون مقصورة النظر على زوجها ومقطوعة عما يحرم عليها. وإن كان عالم الجنة ليس عالم تكاليف، أكيد ما نريد نقول أن عالم الجنة عالم تكليف، عالم الجنة عالم جزاء، انتبه، فقط تكليف نبي، لكن هذا ما له علاقة بالتكليف. في صفة الكمال هي كمال سواء بعالم التكليف أو غير التكليف. انتبه جاي، مثل الرحمة، قلت لك الرحمة هي حسنة سواء ترحم غيرك بالدنيا أو ترحم غيرك بالآخرة. زين، ما يفرق. كذلك، فأنا أريد أوصل إلى نتيجة، أريد من هذا أستخلص مذاق الشارع المقدس في موقفه من المرأة. الشارع المقدس من مجموعة نصوص نستفيد منها أنه حريص على أن تكون المرأة قاصرة الطرف، لا تمد عينها ولا تمد نفسها إلى ما حرم الله، ولا تتجاوز ما أحل الله تعالى لها. زين، استنادا إلى ذلك وردت رواية عن الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، تقول هذه الرواية أن الرسول سألها قال لها: بني، ما خير شيء للمرأة؟ قالت: ألا ترى رجلا ولا رجل يراها. زين، هذا رواه أبو نعيم حلية الأولياء من علماء العامة، ورواه المتقي الهندي في كنز العمال، ورواه عديد من علمائنا. هذا الحديث وقع كثير من الباحثين فيه في جدل وأخذ ورد، هذا الحديث صادر مصادر، إذا صادر ماذا تعني به الزهراء؟ شلون نوفق بين دور المرأة بالعلم والعمل والضرورات الحياتية وما شاكل ذلك؟ المرأة المفروض أنها أحيانا الشارع سمح لها أن ترى، أن ترى من الرجال، فشلون نوفق بين قول الزهراء سلام الله عليها وبين هذا الحديث؟ أرجو الالتفات بدقة للموضوع، لأن كثير من التشكيكات أحيانا تنطلق من السذاجة أو من البساطة في فهم بعض نصوص الشارع. إذا الإنسان يدقق يقدر يحط الشيء في نصابه بعد ما يشكك لي، بس أحيانا قسم من الناس بس يلقى عليه الحديث لقصور نظره أو لأنه ما يريد يتعب نفسه، عشان يقول لك هذا الحديث باطل، هذا ما له صحة، ما معقول هذا الكلام. لا، أصبر، ترى تستعجل، شوف هذا الكلام وين وارد والمقصود منه ما هو. هذه المسألة التي صممنا هذه الليلة بحول الله وقوته أن نحققها ونبحثها، وقبلها صلوا على محمد وآل محمد. أولا، عبارة الخيرية لما تقول الزهراء سلام الله عليها: خير شيء للمرأة ألا ترى رجلا ولا رجل يراها، الخيرية هذه ليست من صيغ الإلزام، من صيغ الأحكام الشرعية، من صيغ الإلزام على الأقل، يعني لا هي صيغة أمر لا هي صيغة نهي. صيغة خيرية غالبا ما تستعمل في لغة الشارع للإرشاد، مثل من؟ مثل ما لو يجيني نص من الشارع يقول لي: العسل شفاء، هنا الشفائية هذه لا هي صيغة أمر ولا هي صيغة نهي، يعني ليست من صيغ الإلزام القانوني في نظر الشارع، إنما هي صيغة إرشاد. إرشاد إلى إيش؟ إرشاد إلى فائدة موجودة، يعني مثل لما يقول للعسل شفاء، يعني يقول أن العسل بي شفاء، يرشدني إلى شفائية العسل. كذلك لما يقول للشارع عن الشيء الفلاني خير، خير يعني يرشدني إلى وجود فائدة فيه، إلى خيرية فيه. أما الحكم المولوي كما يعبرون عنه الفقهاء، الحكم المولوي هنا ما يستفاد من هذا النص، هذا أول ملاحظة. اثنين، أنه لو فرضنا أن الزهراء سلام الله عليها تتحدث عن حكم مولوي، بس قبل ما أدخل بالنقطة الثانية فلأذكرك أنه إذا كان الزهراء تريد تقول أنه خير شيء للمرأة ألا ترى رجلا ولا رجل يراها، يعني تقول أنه عدم الرؤية المتبادلة فيها فائدة، تشكون في ذلك أنتو كمعشر عقلاء؟ تشكون أنه إذا أمكن ألا ترى ولا ترى تشكون في فائدة ذلك؟ إذا أمكن في حدود اللي راح أبينها إن شاء الله، أنتو الآن بفطرتكم السليمة تشكون في ذلك؟ وما تشكون في ذلك بالتأكيد، إذا تيسر لها في الحدود التي ستأتي ألا ترى ولا ترى فهو خير. هذا مش عاقل، هذا على مستوى الإرشاد. إذا أريد نقول لا، هنا الحديث يقرر حكم، يحدد حكم، أقول هنا المقصود بالحكم إيش؟ قطعا هنا المقصود بالحكم ليس بالحكم الإلزامي، لأنه عبارة خير مثل ما أشرت لك قبل قليل، قلت لك عبارة خير لا هي من صيغة من صيغ الوجوب، لأن الإلزام إما وجوب وإما إيش؟ وإما حرمة. صيغة خير باتفاق الأصوليين لا هي صيغة وجوب ولا هي صيغة حرمة، أقصى ما في الأمر صيغة ندب. زين، الندب نريد نشوف هذا الجواب الثالث، التفتوا لي زين، الندب ليش الزهراء تندب النساء، تندب المرأة، تدعو المرأة دعوة من الزهراء إلى النساء ألا ترى ولا ترى، ليش السر في ذلك؟ ما هو؟ عندنا بالشريعة وفي النظام الأخلاقي الإسلامي مرة عنوان الفرد العادي نعبر عنها، يعني مثلا واحد يصلي يصوم يقتصر على الواجبات ويترك المحرمات، لكن قد يأتي المكروهات، قد يترك المستحبات، مو الشكل يفعل المباحات. المباحات ما نبيها كلام، بس مقصود الأحكام الخمسة اللي بيها يعني ندب من الشارع هي هذه، إما واجب وإما نعم حرام وإما مستحب وإما مكروه. الإباحة ما بيها حالة ندب من الشارع، مجرد بيان عن هذا الشيء مباح، دعوة من الشارع، لا دعوة إلزامية بالفعل، فشي يصير؟ يصير واجب. ولا دعوة غير إلزامية بالفعل، شي يصير؟ مستحب. ولا دعوة إلزامية بالترك، فشي يصير؟ حرام. ولا دعوة غير إلزامية بالترك، فشي يصير؟ مكروه. مقصود أنه الشارع أحيانا الواقع حينما يعبدنا يعبدنا بلونين، التفتوا أعزائي بدقة للموضوع، مرة يعبدنا بعبادات أو بأوامر تتناول الأفراد العاديين، يعني مثلا واحد قلت لك يفعل الواجبات ويترك المحرمات بس يقتصر على هذا، بس يمكن أن يسوي المكروهات ويمكن أن يترك ماذا؟ المستحبات. هذا شو نعبر عنه؟ هذا نعبر عنه الفرد العادي، واضح؟ عندنا الفرد الأكمل. الأكمل من؟ هو الذي يضيف على الواجبات إيش؟ المستحبات، ويضيف على ترك المحرمات ترك المكروهات. هذا نعبر عنه الفرد الأكمل. الزهراء سلام الله عليها فيما عدا الموارد الواجبة، طبعا عندنا موارد واجبة للنظر، ذيك خارج كلامنا بالتأكيد، يعني المرأة قد تضطرها ضرورة أن ترى وأن ترى، طبيعي يقيدون الفقهاء ألا يكون فيه شهوة، ألا يكون فيه ريبة. هذا النظر العادي الذي تضطر المرأة إليه وفق ظروف معينة، ظروف علاج أو غير علاج، أن ترى وأن ترى. مرة عندنا نظر واجب ومرة عندنا نظر محرم. النظر المحرم من قبيل أن يكون النظر بريبة، ملتفت جيدا، هذا أيضا ما نتكلم به جين. إيش يبقى؟ يبقى عندنا نوع من النظر هو أساسا يحل للمرأة، مثل إيش؟ مثلا المرأة يحل لها أن تنظر إلى وجه الرجل، طبعا كله بدون ريبة، إذا كان بريبة بشهوة بفتنة بحرام ما لازم يوقعها بالفاحشة والعياذ بالله، لا، هو نفس النظر بشهوة هو حرام. الوقوع في الحرام لا يعني بالضرورة أن تقع في الفاحشة والعياذ بالله، لا، يكفي أنها تنظر بشهوة، هذا حفة، هذا مسلم. إذا نظرت بشهوة أو نظر إليها بشهوة قطعا حرام، هذا بلا كلام ما نتكلم عليه، أتكلم عن النظر العادي المجرد من الحرمة من الشهوة من الريبة، هذا اللي هو مصب كلامنا. هذا النوع من النظر الفقهاء يجوزون أن تنظر إلى وجهه، إلى كفه، إلى رأسه، إلى الرقبة، إلى القدمين، هالمقدار، هذا المقدار يجيزه، وبعضهم يحتاط أيضا في هذا الموضوع. على العموم سنتكلم على من يجيز، نقول عن هذا المقدار اللي هو جائز، لكن هذا المقدار الأكمل به للمرأة إيش؟ الأكمل إذا استطاعت أن لا تنظر حتى إلى ذلك فهو أفضل. انتبه جيدا. فشي يصير المجموع؟ يصير المجموع الشكل أنه المرأة التي هي المرأة الكاملة في نظر الزهراء عليه السلام من جهة عفافها أن لا تنظر لا النظر المحرم، هذا نعبر عنه القسم الإلزامي، واضح؟ وحتى النظر هذا المباح ولكنه الشارع يستحب لها أن تترك حتى هذا الذي ليس بمحرم، يستحب لها أن تتركه. ولهذا ذات يوم يدخل ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وآله، تقوم فاطمة الزهراء عليه السلام، ابن أم مكتوم أعمى رحمة الله عليه، مع ذلك كانت الزهراء عند الرسول قامت، قال بني إنه أعمى، قالت أبا إن لم يرني فإني أرى، وأنا نعم أحبذ لنفسي ألا أرى ولا أرى، صحيح وما يراني لكن أنا أرى. طبعا الزهراء معصومة بالتأكيد، بس هي تريد تعطي درس للنساء، ترى هذا في مقابل امرأتين ما أرد أصرح باسمهن يذكرهن التاريخ، لأن أيضا كان عند النبي جالسات ودخل ابن أم مكتوم، نفس الحادثة تكررت والله على قعدتين. ابن أم مكتوم يقولون رغم عماء كان جميل المنظر، فظل القعدات عند النبي، فقال لهما قوما اخرجا. قالتا يا رسول الله إنه أعمى. قال أفعميا وان أنتما؟ هو أعمى بس أنتم عميان، أنتم عميان قوم جيدا. شوف الفرق بين ديباجة فاطمة سلام الله عليها وبين غيرها، ولهذا بحق كانت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. زين أعود، إذا الزهراء على فرض أنها نستفيد من حديثها حكم، حكم غير إلزامي لغرض إيش؟ طبعا غير إلزامي وين؟ قلت لك تطلع للواجب والحرام، يعني في غير الواجب والحرام الأكمل للمرأة ألا ترى ولا ترى. هذا المعنى من أي باب؟ من باب الفرد الأكمل. بعد في نفس الوقت الزهراء سلام الله عليها في صدد تقرير أصل يرجع إليه عند الشك. التفتوا أعزائي، يعني لما تقول خير شيء للمرأة ألا ترى رجلا ولا رجل يراها، تريد تقول أنه بغض النظر عن الموارد المحددة، عندنا موارد محددة، شيء محدد نسميه واجب، وعندنا شيء محدد نسميه إيش؟ حرام، لكن عندنا شبهات والشكل بين ذلك. شيء إذا شكيت به الأصل في هذا الباب ما هو؟ الزهراء عليه السلام تقول الأصل اللي ترجع له هي ألا ترى ولا ترى، منتبه جيدا. لكن الأصل ما يعني أنه الأصل هو يبقى سيال دائما، لا، الأصل قد أحيانا يجي حكم عليه على خلاف الأصل يثبت بالدليل. مثل إيش؟ لو تجي تسأل الفقيه يقول له مولانا يجوز أمشي بالشارع الفلاني، يقول لك الأصل الإباحة، الشارع الفلاني تمشي الأصل الإباحة، لكن لما يقول لك الأصل الإباحة يعني يبقى مباح دائما أو لا؟ قد يصير حرام قد يصير واجب، طبيعي قد يصير حرام قد يصير واجب. يصير حرام إذا كان يترتب عليه معصية مثلا، يصير واجب إذا كان مقدمة لطاعة، منتبه جيدا، يصير واجب حينئذ. فلما نقول أصل يعني إذا لم يطرأ عنوان موجب أو محرم. كذلك الزهراء سلام الله عليها لما تقول أنه خير شيء للمرأة ألا ترى رجلا ولا رجل يراها، يعني الأصل ذلك إلا أن يقوم دليل من الشرع على أي شيء، على أن النظر يكون في مورد واجبا كما في الضرورة، أو على أن يكون محرما كما لو كان في مورد التلذذ والشهوة والحرام. صار واضح؟ هذا رابعا. خامسا أنه أعزائي مثل هذا الحديث، وأنا مرارا نوهت ونبهت في هذا الموضوع، احنا من مشكلاتنا أن قسم من الناس يجي إلى كتب روايات غير محققة فيقراها فيجد فيها عجائب وغرائب. والحال كتب الروايات نوعا، الروايات أولا بها قوي وفيها ضعيف، واحد. اثنين حتى القوي بها مطلق ومقيد وخاص وعام ومحكم ومتشابه وناشف ومنشوف. انت مش مدريك يا عزيزي، انت رجل حتى لو عندك دكتوراه بالهندسة او عندك دكتوراه بالطب، هذا ما يخولك انه تقدر انت تدري لب الحديث ما هو. دراية الحديث تحتاج الى فقاهة خاصة تماما، كالقرآن الكريم. القرآن الكريم ما يمكن يفسر على وجهه الصحيح التام الا متخصص يكون توفر على دراسات في المعقول في المنقول، عند دراسة فقه، عند دراسة اصول، عند دراسة منطق، عند مقدمات ومؤخرات. زين، يمضي يقطع شوط كبير الى ان يقدر يستنبط الحكم الفقهي من الآية المباركة. كذلك الاحاديث، الاحاديث بها مطبات خطيرة جدا، انت ما تقدر تجي تاخذ لكتاب مكارم الاخلاق واي رواية تقراها بي تعمل بها، لا، هو صاحب مكارم الاخلاق ما يرضى بذلك ويقول هذه الروايات انا جمعتها في باب الاداب العامة. زين، هذه مطروحة للعلماء للفقهاء، المجتهد هو يجي، او كتاب وسائل الشيعة مثلا للحر العاملي على الله مقامه الشريف. كتب الروايات هذه في واقع الامر غير المحققة اتكلم انا، يعني اللي ما يعرف يحققها الا عالم، هذه متروكة للعلماء. نعم، يوجد نوعان من الكتب انا انصح بقراءته، النوع الاول، وقبل الدخول ارجو انه الاخوة يقومون ويتقدموا للامام لعباط المكان. اللهم عجل فرج ولي امرك القائم المؤمل والعدل المنتظر. اخواني الى اليمين في فراغات، جعلكم الله جميعا من اصحاب اليمين، صلوا على محمد وآل محمد. النوع الاول من الكتب نعبر عنه كتب الروايات المحققة، يعني كتب مثلا تختص بروايات مدروسة ومبحوثة، وكذلك هذه مفرزة لعامة الناس يستطيعون يقرون هالروايات وما تولد لهم مشكلة فكرية. هذا نوع من الروايات من الكتب. والنوع الثاني كتب البحوث، مثل من كتب السيد الشهيد الصدر على الله مقامه، وكتب الشهيد مطهري على الله مقامه، والشهيد دستغير على الله مقامه، او ما شاكل ذا كتب بحوث. يعني هو ياخذ موضوع، مثلا ياخذ موضوع المرأة يبحثه، يذكر اياته ورواياته ويقارن بينها، انتبه، ويبين هذه الرواية ايش معناها وهذه ايش معناها، ويوجد روابط ويستخلص لك النظرية، يعطيك النظرية. هذا اللي يفيدك. اما تجي الى كتاب بروايات ضعيفة وقوية ولا تعرف انت العام من الخاص، الناسخ من المنسوخ، هذه مشكلة في واقع الامر. نعم يمكن ان انسان يقرأ النوع من الكتب الروائية لكن يرجع بها للعلماء لا بأس، اما انه يبني افكاره وثقافته على اساس كتب الروايات فقط وهو غير متخصص، هذا خطر وخطر كبير. طيب اعود، حديث خير شيء للمرأة ألا ترى رجلا ولا رجل يراها للزهراء عليه السلام، هذا من جملة الاحاديث المتشابهة. شوف احنا مثل ما عندنا بالقرآن محكم ومتشابه، عندنا كذلك بالحديث محكم متشابه. المتشابه ايش؟ متشابه اللي ما تقدر تستخلص منه النظرية بمفرده، لازم ترد الى محكم. مثل من مثلا عندنا ايات، ان شاء الله اذا صلحت الفرصة ليلة من الليالي راح ابحث موضوع المحكم والمتشابه، لان هذا من الموضوعات الثقافية المهمة للشباب خصوصا ولغيرهم ايضا، ولانه وضوح هذا الموضوع عند الناس يحل لهم كثير من المشكلات سواء في الكتاب او في السنة. لان كثير من الاسئلة اللي تيجي ناشئة من عدم فقه الناس بالمحكم والمتشابه. شوف مثلا عندنا ايات تفيد عن الانسان مخير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وعندنا ايات تفيد عن الانسان، يعني ظاهرها ربما يغرس القارئ ان الانسان مسير اصلا ملغى الارادة، ما عنده ارادة، مثل ايات ان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء مثلا كما يفهمها البعض. هذا النوع من الايات ما تقدر انت من كل اية من الايات تستخلص النظرية في موضوع عن الانسان مخير او مسير. ليش؟ لان هذه الاية تتحدث عن جهة من النظرية، وذيك الاية تتحدث عن جهة اخرى، ما تقدر تاخذ جهة تطلع منها نظرية كاملة. يجي عالم متخصص يجمع الايتين مع بعض يستخلص النظرية فيقول لا جبر مطلقا ولا تفويض مطلقا، يعني الانسان لا مسير مطلقا ولا مخير مطلقا، وانما امر بين امرين. هذا يحتاج الى احاطة، الى عالم اولا يعرف الايات المتعلقة بالموضوع. انت قد تمر بالاية، الاية في قصة، ايش مدري قصة يوسف، بناك مجرد صارت قصة، لكن الاية بها حكم شرعي انت ما تعرفه، يعرف الفقيه المتخصص. فهذا يجي يجمع الايات ما بينها ويوجد روابط ويستخرج النظرية العامة. فالمحكم هو النص الذي يرجع اليه المتشابه لمعرفة النظرية المتكاملة. مثل ايش؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. في هذا الجانب يعني يريد يقول ان التغيير نتاج عاملين، عامل انساني وعامل رباني. فالانسان لا هو مخير مطلقا ولا مسير مطلقا، او مثلا وما تشاءون الا أي شاء الله، فهو ما ينفي مشيئتنا. يقول الإنسان مخير لكن لا مطلقا إلا أن يشاء الله. فأنت عندك مشيئة والله عنده مشيئة، فلا جبر مطلق لا تفويض مطلق، لكن أمر بين أمرين. هاي فكرة سريعة، إن شاء الله أنا أخصص محاضرة لهذا الموضوع. زين، حديث مثلا أفرض يجي يقول أنه سيأتي على الناس زمان تكون العافية بعشرة أجزاء. انا ما اتكلم على السند، اذا السند باطل نستريح منه، بس اتكلم من باب تقريب الصورة لو فرضنا ان السنة تام. ببين لك كيف يصير بالاحاديث متشابهة ايضا ما تقدر تاخذ بي واحدة لازم ترد الى المحكمات. مثل ايش؟ حديث ان العافية تكون بعشرة، تسعة اجزاء بالصمت وواحد بالعجلة. قسم من الناس يقول لك والله هذه خوش حشاية، انا اشد حلقي تماما، اصلا لا امر بمعروف لا انهى عن المنكر، لا اصلح ذات البين، لا اتدخل ابدا نهائيا، لا كلمة عدل عند سلطان جائر، لا لا لا زين، واعتزل في بيتي واترك الساحة العامة، خلي المسلمين نارهم تاكل حطبهم. هذا مقبول الكلام؟ لا. ليش؟ لان هذا على فرض انه وارد، هذا ما يؤخذ به الحديث وحده، لازم تنظر الى جميع الاحاديث الواردة في الصمت والكلام، تجمعها كلها، الايات الواردة في الصمت والكلام، الاحاديث الواردة في الصمت والكلام، تجمعها تستخرج النظرية، فتخرج بنظرية انه فيما عدا ما يجب ان توجد موارد يجب بها الكلام، توجد موارد يستحب فيها الكلام، توجد موارد يكره فيها الكلام، موارد يحرم، موارد يباح. زين، في حدود اذا ما كان دعوة من الشارع للكلام، ونفس الشيء بالصمت، نفس الشيء بالصمت، قد صمت واجب وحرام ومستحب ومكروه وقد مباح، فالصمت قد ياخذ الاحكام الخمسة والكلام قد ياخذ الاحكام الخمسة. اذا لم تكن دعوة من الشارع، لا دعوة الزامية ولا غير الزامية، لا في صمت ولا في كلام، تجهنا قاعدة ان العافية بيش بعشرة اي ذاك الوقت. اما اذا تعدك واجب يقول لك اتكلم، تصمت؟ اذا تصمت شلون نصلي؟ والصلاة بها كلام. اذا تصمت شلون تلبي؟ تلبية بالحج بها كلام. اذا تصمت شلون تأمر بمعروف وتنهى عن منكر؟ هذا بكلام. شلون تتكلم كلمة عدل امام سلطان جائر؟ هذا كلام. منتبه جيدا، امير المؤمنين سلام الله عليه يقول المرء مخبوء تحت طي لسانه لا في طي لسانه. اذا هذا النوع من الاحاديث، هاي مشكلتنا احنا كثير من الناس، يجي ياخذ من الدين فرد مسألة ويضرب الباقي عرض الجدار وكأنه ما حافظ من الاسلام الا بس الحكاية هذه. هذا ينقلون عن واحد شرب خمرة، انا اجلكم الله، بعد ما شرب حس ان الخمرة مغشوشة بماي، طلع سكران يعربد بالشارع يصيح الله اكبر، ما ظل اسلام حتى العرق يغشو ماي، يعني استنادا الى من غشنا ليس منا. انتبه جيدا، ويعرف بس هذه، بس الخمر رجش هذا ما يعرفها. كثير ترى من الناس هالشكل، ويلزم لفرد آية يكلب بيه وخلاص ترك القرآن كله او حديث وترك الدين كله، وبس يعرف طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. يقول له ايه بس الحجاب ايضا فريضة، ها يدنين عليهن من جلابيبهن، وحجبها لبنتك ما يخالف، خل تدرس بس حجبها مثل ما ذاك دين، هذا ايضا دين. مشكلة موجودة شئت ام ابيت. ولهذا يقول سيد الشهداء روحي له الفداء، يقول الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. حديث خير شيء للمرأة ألا ترى رجلا ولا رجل يراها، هذا من المتشابه، هذا لازم نجمع كل ما ورد بالشريعة بالنسبة إلى النظر حتى نعرف هذا وين يكون موضعه. هذا يكون موضعه في الموارد التي لا يجب فيها النظر المتبادل. احيانا قلت لك يجب مثلا افرضه للعلاج مثلا، في الموارد التي يحرم خذك لا كلام لنا بعد وذاك حرام من اساسه، زين النظر من قبيل النظر بريبة مثلا، لكن في غير الاشياء الاخرى المحددة من قبل الشارع لو ما يوجد عنوان يدعو المرأة ان ماذا تتحجن ترى وترى في هذا المورد، اذا ما يوجد الزهراء عليه السلام تقول اكمل شيء للمرأة خير شيء للمرأة الا ترى رجلا ولا رجل يراها، فرح يصير هذا الكلام في نصابه الصحيح. فلو لك مثلا امرأة عدها بديل انه غيرها هو يتولى مراجعة الرجل في معاملة معينة، موجود ميسور يعني، ها ميسور هي تراجع او هو يراجع، هنا لو تسأل الزهراء سلام الله عليها انه ايهما افضل انا اتصدى او الرجل الفلاني الميسور، طبعا الزهراء تقولها خير شيء لك ان يتصدى هو، بالتأكيد هذا مذاق الشارع. أنا قلت لك أنا نستفيد من عدة نصوص. مثلا احنا ندري أن الشارع نفى عن المرأة، لم يوجب عليها الجهاد، لم يوجب عليها حضور الجمعة، لم يوجب عليها حضورا حتى الجماعة. منتبه جيدا، الساعة تمر ظروف بالبلاد تقتضي أن يكون النساء في جانب معزول والرجال في جانب في جمعة أو جماعة. قد ضرورات تمر ببلاد المسلمين، لأن أحيانا صلاة الجماعة استفتاء بالتأكيد، يعني بمعطيات اجتماعية وسياسية للمسلمين كبيرة جدا، يعني مظهر من المظاهر شوكة المسلمين. كل ما تكون جمعاتكم قوية قطعا، كل ما يكون نعم شوكة في عين العدو ويكون قوة لقلوب المؤمنين، أليس كذلك؟ قد يستدعي الحال ظروف استثناء، بس على العموم من حيث المبدأ الشارع لم يجب عليها الجمعة وبعد، ولا كذلك موضوع الجماعة. تلاحظ أن الشارع نفى ذلك، نفى بمعنى أنه لم نعم يدعوها. والجهاد كذلك لم يجب، نعم الدفاع ذاك واجب بالتأكيد بعد. وكذلك نعلم أن مذاق الشارع أن مسجد المرأة بيتها. طبيعي أنا استثنيت الأشياء اللي المرأة لابد فيها أن ترى وترى، ذاك ما عندنا كلام به، يعني يقتضي علم معين يقتضي أن ترى وترى، عمل ضروري امرأة لابد لها أن تعمل فيقتضي أن ترى وأن ترى، أو علاج يقتضي أن ترى وأن ترى، أو امرأة تدعوها الحاجة أن تشتري من السوق شيء مثلا فترى وترى. طبعا كلامي كله بالنظر العادي، النظر بريبة ذاك حرام، ما خرجناه سابقا. زين، هذه الموارد أنا ما أتكلم عنها، أتكلم عن الحالة في غير هذه الموارد. الأصل في المرأة الأجمل والأكمل ماذا فيها؟ الأجمل هو أن لا ترى ولا ترى، يعني دعوة من الزهراء لعدم الاختلاط. وهذا ورد حتى النهي عنه من أمير المؤمنين سلام الله عليه في كلام له معروف، لما بلغه أن النساء يختلطن مع الرجال في سوق الكوفة صعد المنبر وقال أما تستحون لتختلط رجالكم بنسائكم. هذا ذوق الشارع. الآية الكريمة اللي مرت، رغم أن الجنة ما بها تكاليف، مع ذلك القرآن يقول قاصرات الطرف، مع ذلك يقول حور مقصورات في الخيام. يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليه السلام، بني فاطمة ما أدنى ما تكون المرأة فيه من ربها؟ قالت عليه السلام في قعر بيتها. لاحظين جيدا، أخر احنا عدنا أقرب ما يكون الرجل فيه إلى الله عز وجل، وطبيعي حتى المرأة أقرب ما يكون فيه الرجل وحتى المرأة إلى الله عز وجل أين؟ في موضع السجود. المرأة بعد لها خصوصية، يقول أدنى ما تكون فيه المرأة من ربها في قعر بيتها. السهناء بالمناسبة قد تسألني سؤال، تقول أنه هذا الحديث أصلا هو سند تام أو غير تام، يعني بعضهم طعن بالحديث قال ضعيف. ضعيف كيف؟ قال مرسل، والمرسل من نوع الضعيف يعتبر عند العلماء، مرسل مقطوع سنده ويصير مرسل يكون من نوع الضعيف. هذه مسألة ضعيف وكذا، احنا ترى هذه إثارة جديدة هي في واقع الأمر، يعني الناس سابقا ما يعني أعتقد يكررون أو يستعملون المسألة هذه، مسألة ضعيف وقوي. بالجديد صار بعض الناس يحاول أن يتجاسر على بعض الأحاديث، يقول هذا ضعيف وهذا قوي وهذا كذا. أنا في واقع الأمر يعني أكد على القضية اللي أشرت لها قبل قليل، أن هذه المسائل اختصاصية أعزائي، رجعوا بها إلى ذوي الاختصاص. أنا ما أريد هنا أتكلم عن أنه هذا الحديث قوي السند، أفرض أنه ضعيف السند، نفرض أنه مرسل. أنت تعرفون معنى ضعيف إيش أصلا؟ آخر أنت لما تسمع معنى ضعيف، هذه الواقع أقدر أقول تقصير أو قصور، اللي يقول لك ضعيف، اللي يقول لك ضعيف لازم يفهمك معنى ضعيف إيش، بس يقول لك ضعيف وخلاص. معنى ضعيف، أنتوا لما سمعون حديث ضعيف بناكم باطل، باطل يعني لم يصدر من النبي صلى الله عليه وآله، مو شكل بناكم باطل، لا مو بالضرورة باطل. معنى حديث ضعيف يعني لم يتوفر فيه شرط الحجة، يعني ما أقدر أعتبره حجة للحكم الشرعي، قد صادر بس ما أقدر أعتبره حجة. ليش؟ لأن الحديث الحجة دي شروط، مثلا من شروط أن لا يكون أحد الرواة مفقودا، هذا الحديث الضعيف اللي واحد من الرواة مفقود به، اذا مفقود وما ادري لازم انا اعرفه حتى اعرف هذا ثقة غير ثقة. اذا مفقود راوي افرض 10 رواة واحد مفقود وهذا يصير ضعيف، او لا موجود لكن مجهول الحال ما ادري بثقة او غير ثقة، يذكرون اسمه يقول فلان ابن فلان بس منه فلان ما ادري يصير ضعيف، او لا معلوم الحال يعني اعرف انا لكن ما اعرف وثاقته منتبه جيدا، فمرة مفقود في الراوي، مرة مجهول هذا يصير ضعيف، مرة معلوم لكن الى جانب ذلك معلوم انه غير معتبر. يعني يجي العلماء علماء الجرح والتعديل يقولون هذا الحديث مثلا او هذا الراوي لا منصوص لا على ان ثقة ولا ممدوح، فاذا هالشكل الحديث يصير ضعيف. قد صادر عن النبي وحتى الكاذب قد يصدق احيانا، والشخص اللي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا ما يكذب في كل شيء قد يصدق بحديث واحد من الحديث ثلاث احاديث مو شكل، فالحديث الضعيف مو معناه بالضرورة باطل ما صادر، قد صادر لكن ما اقدر اعتبره حجة، لان الحجة الاصولية ان يكون رجال السند موجودين كلهم وان يكون ان يكونوا معتبرين، اما منصوص على ان ثقة او لا ممدوح مدحا يوجب الاطمئنان والوثوق بحاله. زين هذه اول نقطة انا انبه عليها، معنى ضعيف مو بالضرورة باطل قد صادر. ولهذا التفتوا اعزائي شوف الحديث الضعيف احيانا ينجبر بعمل الفقهاء عند بعض الفقهاء، يعني اذا حديث ضعيف السند لكن جميع الفقهاء عملوا به هذا يقولون حديث منجبر فيصير حجة، لان عمل الفقهاء به يعطي حجية عند بعضهم، وخاصة في باب الآداب العامة أيضا يوجد مبنى وإن كان محل نقاش يعني في هذا الموضوع، أن باب الآداب العامة مثل إيش؟ مثلا يقول لك إذا قعدت على السفرة صغر اللقمة وأجد المضر وقل بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أحاديث الآداب العامة المعروف عن العلماء ما يشترطون بها قوة السند، المعروف هالشكل سائلهم كلام في هذا الموضوع، بس أقول أريد أقول هذا، أقول لو كان باطل ما كان يعملون به اذا انجبر بعمل الفقهاء او اذا كان في باب الاداب. الباطل مثل ايش؟ مثلا تجي رواية تقول انه هذه اجى بها سؤال في ورقة انه خرج رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض اسفاره وكان معه عائشة وعلي عليه السلام ولم يكن لهم الا لحاف واحد واشتد بهم البرد. الشاهد الرواية وين واردة؟ لا تقول لي وين واردة، ليس المهم وين وردت بس مقصودي واردة على كل حال عند بعضهم. فيقول انه باعتبار ما عندهم غير الحاف واحد فشوى النبي خلى عائشة على اليمين، علي ناموا على فراش واحد، يقول خلى عائشة على اليمين وعلي على اليسار وهو ما بينهم بالوسط وتحت الحاف واحد. انت بيجي هذا يمكن قبول هذا هذا هذا خبر تقدر تقول باطل. ليش الباطل؟ اما يوجد دليل على ان باطل بالسند واما دليل بالمتن. لو يجيك واحد يقول لك انه مثلا قال الرسول النبيذ سنتي فمن ترك سنتي فليس مني، ان تعرفون النبيذ نوع من المسكرات سنتي، شو تقول له؟ تقول له باطل قطعا، عندك دليل على ان باطل. اما يجي حديث ما عندك دليل على بطلانه لكن سنده ضعيف ما تقدر تقول باطل، قد صادر قد ما صادر بس مو حجة. نعم مو حجة في اتخاذ حكم شرعي مو صحيح. هذا واحدة. اثنين انه اذا الحديث عندك هذا ضعيف وتقول انا ما اعمل بالخبر الضعيف، شو شفناك انت تعمل بالخبر الضعيف في بعض الموارد مثل ايش؟ في عبس وتولى ورد خبر ضعيف اكثر من خبر ضعيف، شياليت خبر ضعيف، لا اصلا فرد كلمة ما الواقع يوجد حجية لقائلها، واحد من الناس قال عبس نزلت في محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما في رواية أبدا. أخر إخواني لما سمعون خبر خبر عن من؟ عن أي واحد نسمي حديث؟ الحديث عن من؟ حديث ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو من هم بحكم رسول الله وهم آل محمد صلوات الله عليهم باعتبار معصومين. يعني الصادر عن جهة معصومة نسميه حديث، أما يجي عكرمة يقول لي كذا وكذا هذا ما نسميه حديث، او يجي مجاهد او قتادة او يأتي فلان وفلان مثلا ما اقدر اسميه حديث. انا الحديث اذا صدر عن جهة معصومة عن مصدر معصوم ذاك اسميه حديث بالاصطلاح، والرسول قال في أهل بيته مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، وقال أيضا غير حديث السفينة قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. بلي إذا كان النص وارد عن معصوم هذا حديث، أما يجي واحد يسمي نفسه عكرمة أو يسمي نفسه مقاتل يقول عبس نزلت في رسول الله، أقول له أولا أنت شنو قيمتك حتى تقول نزلت في رسول الله؟ تعرف أنت منه حتى تقول أنت منه، أنت شنو الدليل على حجية قولك؟ إذا تعطيني دليل على أن قولك حجة نعم، أما أنت ما عندك دليل على أن قولك حجة، انتبه، ولا الآية بها دليل على أن المقصود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا بينت هذا المعنى قبل ليالي أشرت إليه، مجرد قول لبعضهم هالشكل، وأحيانا القائل ما معلوم أصلا، أصلا قيل في بعض الكتب قيل نزلت، قيل من هو القائل أصلا ما معلوم، شايف أشباب واحد شرك الرواية شعلوه هذه منين مصدرها؟ قال والله قرأتها بكتاب مشلوع جلده، ما أعرف المصدر جن، انتبه جيدا، هذا كلام غير مقبول. فانت مثل هكذا من سمي حديث ولا حديث ضعيف السمة تجي تفسر العبس برسول الله صلى الله عليه وآله وتجي تطعن في مقابله بحديث زهراء سلام الله عليها خير شيء للمرأة. زين، هذا ثانيا. ثالثا انه اخواني الحديث الضعيف لما يجي ليس بالضرورة ان احنا نرد المتن اذا الحديث ضعيف دائما، احيانا المتن يدعم بأدلة أخرى، مثل إيش؟ مثلا إذا كان المتن محرجا قطعا، مثل لو جاءت قائل أو جاءت رواية لكن بسند ضعيف تقول قال رسول الله، لو جاءت رواية تنسب للنبي أنه قال الحسنان خيرة الشبان مثلا، واتفاقا وردت بسند ضعيف، يعني هالنص خيرة الشبان، لفظ خيرة الشبان ورد بسند ضعيف، أقدر أرد المتن مطلقا؟ لا، أقول هذا المتن إذا جاء هنا برواية ضعيفة لكنه جاء في مقام آخر بروايات إيش صحيحة، كقوله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وعلى مثل هذا قسمة شوفة لا يغرك يقول لك حديث ضعيف بناك تبطل عنه، شوف هذا حديث ضعيف متنه وارد بنصوص أخرى ما وارد. أنا بينت لك أن مذاق الشارع الأقدس في المرأة في غير الواجب والحرام وما شاكل ذلك هو ألا ترى ولا ترى. ولهذا الزهراء عليه السلام لما خطبت خطبتها الكبرى تاريخ يقول نيطت بينها وبين القوم ملاءة، أزار لما خطبت الخطبة الكبرى ملاءة وضعت بينها وبين القوم. كذلك تلاحظ زينب عليه السلام في خدرها وعفافها، وذلك فيما يرويه المازني يقول أنا جاورت علي بن أبي طالب سلام الله عليه سنين فلم أسمع لزينب صوتا ولم أرى لها شخصا إلى أن خرجت ذاك الوقت بلي. هذا من الموارد التي ترى فيه وترى، وين أخرجتها المسؤولية الشرعية، أمر معروف نهي عن المنكر، يوم خرجت خرجت هي عدة خرجات، من جملتها خرجت يوم عاشوراء تقول للجيش ويحكم أما فيكم مسلم، وتلتفت الابن سعد تقول له أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه، هتأدي مسؤولية زينب عليه السلام تأدي واجب. وبعد في الكوفة خطبت، كذلك في الشام خطبت خطبتها المعروفة وذكر بها المعنى، تقول له أنا أجل من أن يرى شخصي ويسمع صوتي في مجلسك، ولكن جاء بي الدهر الخؤون وفرض علي الواجب أن أتحدث في مجلسك. قالت له ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرا والصدور حرا، ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. لهذا المرحوم الشاعر شكر يشير إلى هذا المعنى في أبياته في خطابه لصاحب الأمر عليه السلام، وهذه ليلة جمعة يستحب فيها ندبة صاحب الأمر عليه السلام، يقول لسيدي أتستطيع صبرا أن يقال نساؤكم بمرأة يزيد قد أماط حجابها لان هي زينب تقول له قد هتكت ستورهن في خطبتها. سيدي اتستطيع صبرا ان يقال نساؤكم بمرأة يزيد قد اماط حجابها وعمتك الحوراء. هذا البيت يوجع القلب والله ما مررت به. كم مرة قارئ القصيدة بحياتي هذا البيت كل ما امر به اعتصر قلبي ألما. وعمتك الحوراء أنا توجهت رأت نائبات الدهر تقرع بابها فما زينب ذات الحجال ومجلسا به أسمع الطاغي عداها خطابها بنفسي لها مسلوبة ثوب عزها كستها سياط المارقين ثيابها وقفة الديوان كلب علي وقفة الديوان كلب وسط مجلس الماكن تعرف وانا اللي دخن علي ابو الغيرة ابو الفضل وانا اللي دخن علي شتفة ابو فاضل المقطوع شفة. ولهذا تستمر في خطبتها تقول له يزيد كد كيدك اسعى سعيك ناصب جهدك والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك امدنا وهل رأيك الا فند وايامك الا عدد وجمعك الا بدد يوم ينادي المنادي الا لعنة الله على الظالمين. فحينئذ اعجب يزيد بمدى جرأة زينب بمدى استماتتها قال يا صيحة تحمد من صوائح ما هو الموت على النوائح. نعم لماذا لا تستميت زينب يا يزيد وهي ابنة القائل ان ابن ابي طالب اعنس بالموت من الطفل بمحالب امه. لماذا لا تستميت زينب وهي اخت القائل اني لا ارى الموت الا سعادة والحياة مع الظالمين الا برمة. ثم لماذا لا تستميت زينب وقد اخذ الموت احبتها وحماتها. انا لا اشتريته انا مشيت درب الما مشيت وذبح خوتي رافقيته يا ويلي شتم والدي وانكر وصيته. هند زوجة يزيد ابن معاوية هذه كانت تربطها علاقة ود مع زينب عليها السلام قبل ان تتزوج هند من يزيد وذلك في المدينة. لما سمعت صوت خطاب زينب تذكرت زينب ولكن ما دار في خلدها ان المتكلمة زينب عليها السلام. زينب جايبها المجلس يزيد ابن معاوية لهذا بقيت في شك التفتت الى جاريتها قالت لها اذهبي اتيني بخبر الخاطب. رجعت تقول سيدتي الخاطبة اسمها زينب قالت زينب في النساء كثير ارجعي اسألي عن حسبها نسبها. ذهبت ما اسرع ان رجعت قالت سيدتي يقولون انها زينب ابنة علي بن ابي طالب. قالت فضل الله فاكي واجهد بلاكي وما الذي جاء بزينب الى مجلس يزيد. هذا ابن الاثير يقول قامت مهتوكة الستر فقدت شعورها هند نعم منصوص عليه يقول قامت مهتوكة الستر وهي تصيح يا يزيد سود الله وجهك اتقتل ابن رسول الله وتزعم انهم خوارج. يقول ابن الاثير قام لها يزيد غطاها بردائه. الله اكبر انا هذا الموقف يفجرني والله ألما. ليش اقول يزيد بكل سوءاته ما تحمل يشوف هند بذاك الحال غطاها بردائه. اذا نشبطنك لو يحضر ابو الفضل عند زين وعند اخوات زينب لو يحضر ابو عبد الله. انا ايش اسوي اي لو انا ربات عندي ما شال هذا علي اسمي ولا ورموا بالحبل زندي. اقبلت هند دخلت على مولاتنا زينب تشائلها عن خبرها وعما صنع الدهر بها. وزينب تحدثها عن مجزرة كربلاء الى ان وصلت النوبة الى النساء ووصلت النوبة الى زينب. بس الراوي يقول اول ما دخلت هند تسأل النساء ايتكن زينب. ليش؟ رغم انها تعرفها بالمدينة. تدري ليش تسأل؟ لان زينب غيرها دهرها. تقول ايتكن زينب وكأني بمولاتي بلسان الحال في ذلك نعم الظرف تجيب هندا على سؤالها. انا زينب انا زينب اللي يحشون عني عني كان الخدر والصان فني بس راح واهل المجد مني سود المصايب غيرني يا ويل نزلا على عيوني وحمني يا قلب زينب كم قاسيت من محن فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا اقضي حوائجنا شاف مرضانا عجل ظهور مولانا صاحب الامر واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه وبلغ اللهم اموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.